دون القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنوات أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. وما زلنا معكم في أروقة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية رقم 26. وزي ما قلنا في السهرة السابقة، الحقيقة أن المهرجان والمؤتمر يحتاج سهرات وسهرات لتغطيته، لأن هو ده اللي نقدر نمشي عليه طوال العام، بيحط منهج. وزي ما قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا في افتتاح المهرجان، قالت إيه؟ لا معنى للحياة بدون غناء، ولا قيمة للأحلام إذا خلت من ألحان تطرب الآذان. الحقيقة أن الكلمة دي كلمة فعلا زي ما بيقولوا في الصميم. النهاردة هنكمل معاكم زيارتنا لأروقة مؤتمر الموسيقى العربية، ونلتقي بأساتذة الموسيقى المشاركين في هذا المؤتمر، اللي المؤتمر فيه ناقش زي ما قلنا المصطلح في الموسيقى العربية، وناقش أيضا الأغنية والموسيقى الدرامية، وإزاي الأغنية والموسيقى بتعبر عن الدراما. وأيضا من المناقشات المهمة في مؤتمر الموسيقى العربية كان دور الإعلام، خاصة الإعلام الفضائي اللي بيتقال عليه دلوقتي في انتشار بعض الأغنية، وانتشار بعض أنماط من الأغنية قد لا يعني نعتبرها نوع من الغناء الراقي. وفي نفس الوقت هو بيحافظ، وده الجانب الإيجابي للإعلام، على تراثيات المغنى. لغاية ما نذهب بكم إلى أروقة المؤتمر، إيه رأيكم من الملحنين الذين كرموا هذا العام؟ الملحن محمود طلعت. والحقيقة برضو أن الموسيقار محمود طلعت من الموسيقيين اللي ليهم باع في الأغنية الدرامية. نستمع له إلى هذه الأغنية، ثم نذهب إلى أروقة مؤتمر الموسيقى العربية في دورته 26. يا ابن المحظوظة، انجب انجب يا كالبوزة، يلمحوا سادك ويفزوا سر المغنى والمعنى. وما زلنا معكم في كواليس مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 26، وسعادة بالغة أن ألتقي في المهرجان بالأستاذة الدكتورة نهلة مطر. بعيدة عننا بقالك فترة، أي نعم أنت بتقومي بدور كويس قوي في الأردن، بس بجد وحشتينا هنا في مصر يعني. متشكرة قوي، وأنتوا وحشتوني كمان، وأنا سعيدة جدا بتكلم معاكي، لأن يعني من أجمل البرامج وأجمل وأرقى الناس حضرتك. حضرتك عضو اللجنة العلمية لمؤتمر الموسيقى العربية، بالضبط دور حضرتك ايه في المؤتمر السنة؟ الحقيقة يعني انا سعيدة جدا ان انا مع اللجنة العلمية السنة دي، واللي هم مجموعة كبيرة جدا من كل الباحثين والاعلاميين المهمين في مصر، واحنا كان دورنا بنشتغل بشكل متوازي كفريق عمل. انا الحقيقة دوري بالذات متركز في دعم ومساندة الباحثين الاجانب اللي جايين من الدنمارك والولايات المتحدة الامريكية في الترجمات وسهولة توصيل المعلومات، عشان الناس ما يحسوش بأي يعني وقعات، لأن ما شاء الله عندنا أبحاث كتيرة قوي وأوقات محدودة جدا. فأنا كان دوري يعني أن أنا أساعد في الموضوع ده بالذات، إلى جانب طبعا الموضوعات الروتينية بتاعتنا، أن احنا بنبقى يعني في اجتماعات وبنحضر وبنعمل حاجات كتير يعني. أنا هقف هنا، يعني مؤتمر موسيقى عربية وبيحضروا باحثين في الموسيقى العربية من الدنمارك ومن الولايات المتحدة، يعني اشرح لي دي بقى. هو احنا الحقيقة يعني هو اصلا عنوان المؤتمر الموسيقى العربية في عالم متغير، واحنا لازم نشوف العالم ده اتغير قد ايه. يعني هو في قسم او يعني جزء من علم الموسيقى بيعني بموسيقى الشعوب، وفي نفس الوقت بيعني بموسيقى الشعوب كموسيقى وكثقافة. فهنلاقي المندرمارك البروفيسور سورين سورنسن من جامعة كوبنهاجن، وهو مؤرخ وسيتكلم العربية اليوم، يعني ده من الحاجات الجميلة، وهو أصلا اللي مترجم بحثه باللغة العربية الفصحى، بيتكلم عن المصطلحات الموسيقية وإزاي نقدر نعمل لها معجم، وإزاي كمان في حاجة شديدة جدا إن الدارسين باللغة الإنجليزية في البلاد غير العربية محتاجين يعرفوا حاجات كتيرة قوي ناقصة. فيعني ضرورة إن إحنا يكون عندنا قاموس عربي إنجليزي، مش عربي عربي بس، اللي هو اللجنة نفسها يعني إن ده يكون توصية تتنفذ بجد ونشتغل فيها، هيسهل الكثير على محبي وأصدقاء وأصدقائنا فعلا، الأصدقاء اللي يهمهم التراث الجميل اللي عاوز يتوثق بطريقة يعني تكون فيها بتتنافس عالميا مش مجرد داخليا. الولايات الأمريكية معانا الباحثة ماريا تروجولو، وهي أصلا يعني بتتكلم عربي طبعا، لكن هتعمل البحث بس بالإنجليزي النهاردة ومفر لها ترجمة، وهي أصلا اشتركت في كثير من المشاريع في الأردن وسوريا وفلسطين، وهي أصلا خريجة أحد الجامعات المتميزة في علم موسيقى الشعوب، الذي يعني أو معنى به أن احنا إزاي ندرس الموسيقى كمنتج ثقافي، وبتعني بدراسة استدامة التراث الثقافي. Hey. الموسيقى بين الأصالة والمعاصرة. يا ترى إيه الموسيقى العربية وإيه الموسيقى التقليدية وإيه اللي فهي؟ النهاردة هتكلمنا إزاي إحنا كأكاديميين بنتكلم عن الموسيقى العربية وده بيأثر إزاي في عالم متغير وإيه الضغوط اللي موجودة وإيه السمات اللي هو اللي إحنا بنسميه قوة خطاب الموسيقى العربية. على فكرة دي نقطة مهمة جدا لأن البعض يرى إن الأكاديميين لوحدهم كده بيتناقشوا مع بعض والناس المهتمة بالموسيقى أو المتذوقة زينا كده مش عارفين يوصلوا لهم. أنا بتهيألي إن ده بحث مهم جدا. الحقيقة وكمان المحاور المؤتمر والمحور يعني إحنا نفسنا بجد يعني يبقى فيه جسر كده جميل من خلال برامج حضرتك والزملاء إن إحنا نقول للمحبين اللي عندهم شغف وعندهم حاجات كتير قوي تعالوا إحنا مش بنتكلم كلام صعب قوي. بالعكس بالعكس وجودكم موجود مهم عشان تساعدونا زي نقدر نوصل لكم ونوصل اللي إحنا والحضور يا جماعة عام ومن غير أي حاجة بالظبط. وبعدين فكرة يعني ناس كتيرة جدا من هواة الموسيقى العربية بيتكلموا في مواضيع مهمة جدا على فكرة وما يمكن بس ما بيستخدموش نفس المصطلحات الأكاديمية وده اللي إحنا عشان كده إحنا خدنا المصطلح الموسيقي. يعني إحنا بقيناش عارفين دلوقتي في نقطة حرجة جدا كل واحد بيتكلم بطريقة طب ما تيجوا نتكلم ونشوف ده. فأرجو اللغة الناس تيجي. طبعا في محاور تانية مهمة يعني مرتبطة جدا على فكرة بالإنسان الغير متخصص يعني هو مؤتمر الموسيقى العربية منه علمي ولكن هو ثقافي أكتر وإحنا الحين نتكلم على حاجة هي إيه الموسيقى العربية إيه الحاجات دي كلها. طب يعني إزاي ممكن تبقى موسيقى الدراما جزء الموسيقى العربية إزاي نقدر نتكلم ونوصف حاجة زي كده وهل ده صح ولا غلط؟ هل الأغنية الدرامية الأغنية أغنية التتر هي الأغنية اللي في قلب الدراما هي الأغنية اللي بتختمي بيها الدراما وده برضو حاجات كتيرة جدا إحنا بنطرح النقاش والجدل وهتلاقي في أوراق بحثية كثيرة بتمثل أكثر من اتجاه فإحنا عاوزين نقول للناس هو ده في جدل وفي آراء كتيرة تعالوا بقى نحكي بشكل راقي ومحترم في مكان جميل زي الأوبرا ومظلة زي مؤتمر الموسيقى العربية وطبعا مهرجان ونشوف احنا كلنا مفكر ازاي لان احنا مختلفين عن بعض وتعالوا نشوف هنعمل حوار راقي ازاي. بتمشي على الطريق وما التعب بيحل يقف كل تعب ويخف من شمسهم في الظل في ناس بتمشي على الطريق وما التعب بيحل يقف كل تعب ويخف من شمسهم في الظل ما بتكل لا عمرها بتشكي ولا بتمل وهي أم وماشية ما بتكل لا عمرها بتشكي ولا بتمل ماشية في عز الشمس بحضنها ولادها في طريق ضيق فيه الضعيف بيضل بيعشق الليل الطويل زي الهوى ما بيهوى ينسب في الخلا زي القمر ما بيعشق الليل الطويل زي الهوى ما بيهوى ينسب في الخلا هي بتعشق تتجوز مستحيل يتغير العشق اللي جواها في ناس بتمشي على الطريق وما التعب بيحل يبقى كل تعب ويخف من شمسهم في الظل سنين كانت وتد والظهر مفرود للابد ولا انحنى ما اتكسرتش من الزمن ما اتكسرتش من الهدف والمطحنة ومهما تتخبط مع العيشين مهما تتخبط مع العينشين حافظت على الهيبة في زمان بيزين في ناس بتمشي على الطريق وما التعب بيحل يبقى كل تعب ويخف من شمسهم في الظل نهلة مطر هل وحضرتك مسؤولة عن باحثين من الدنمارك ومن الولايات المتحدة هم سمعوا الموسيقى العربية بتاعتنا؟ طبعا احنا قبلنا يعني اللجنة العلمية قبلت المشاركة منهم لانهم اصلا متصلين اولا الاستاذ الدنماركي دي مش اول سنة يحضر ومش يعني وكان بيحضر المؤتمر من غير ما يشارك كباحث ولكنه شارك مرة من حوالي سنتين وحضر مؤتمر السنة اللي فاتت وبيسمع بالعكس هو مشغول جدا بالموسيقى عموما على المستوى الشخصي الموسيقى العربية الصوفية واقدر اقول ان هو عمال بيعمل رحلات الى الاسكندرية لانه مشروعه التالي عن بردة البوصيري والمعارضات اللي عملها تميم البرغوتي حلو ويمكن يتطرق طبعا الى احمد شوقي ولكن هذا مش موضوع بالضبط ماريا تروجلو هي اصلا يعني كانت عايشة في العالم العربي كتير وكانت يعني زي ما هنشوف في السيرة الذاتية بتاعتها اصلا الماجستير بتاعها كان بحث تطبيقي عن قاعدة البيانات اللي بتضم الأثار الموسيقية السورية في حالة الحرب اشتغلت برضو في الجمعية الوطنية لحفظ التراث في البتراء وهي بتتكلم على جوانب احنا محتاجينها هي يمكن مش موسيقية بحتة ولكنها موسيقية ثقافية لا تستطيع الموسيقى أن تستديم وبتطرح نقطة مهمة جدا في بحثها ازاي ان وسائل الدعم زي مثلا وسائل دعم اليونسكو بتتأثر بكلمات ومصطلحات معينة، وازاي احنا نقدر نساعد انها تهتم بالتراث غير المادي زي الموسيقى. الله ففي يعني العالم متكامل وبقى متعدد التخصصات، ولازم يعني مش الموسيقيين يعني ما نقولش نفضل نقول موسيقى الغربية وما تقربوش الموسيقى الغربية، لو قربتوا هي هتضيعوا الموسيقى الشرقية. يعني متهيألي النقطة دي بقت غير متواجدة، يعني خاصة في عز الانترنت والعالم الفضائي اللي احنا عايشين فيه ده. بالظبط. وفي نفس الوقت هو الجميل ان احنا زي ما احنا بنحاول نعرف موسيقى وهم بيعرفوا يعملوا موسيقى بيعرفوا يتقربوا مننا، وهم دارسين وقارئين للأبحاث والكتب الموجودة، على الأقل قارئين كمان باللغة العربية وبيسمعوا وساعات بيغنوا يعني ويستمتعوا بيها. وطبعا يعني نتمنى إن شاء الله الدورة الجاية يكون فيه أكتر، لأن يعني طبعا في باحثين كتير في العالم أجانب من كافة القارات الحقيقة مهتمين جدا، ولهم أبحاث منشور أصلا عن الموسيقى العربية، ولهم مشاريع وتدخلات معانا يعني. فنتمنى إن النطاق يتوسع، بس هو دايما الواحد دايما بيبتدي واحدة واحدة يعني. الأستاذة الدكتورة نحلة مطر، حضرتك في الأردن بتعملي إيه؟ يعني أنا عايزة أعرف، إحنا أنا سعيدة إن سيدة مصرية وسيدة لها الباع في الموسيقى ودراسة الموسيقى والتحليل الموسيقي. طبعا إحنا زعلين مش بنشوفك كتير، بس أنا عايزة أعرف قبل ما أسيبك. أولا شكرا جدا على رأيك الجميل دوت. والحقيقة أنا رجعت خلاص من الأردن، أنا كنت بقضي يعني أستاذ زائر، بدرس هناك وبقوم ببعض المشروعات التطوعية للأطفال زي ما بعمل في مصر برضو، وبحاول أتعرف بس على ثقافة عربية، لأن لقيت إن أنا عندي نقص في الثقافة العربية عموما، لأني دايما ببقى يعني بحكم دراستي وكده في الولايات المتحدة الأمريكية كان كل المشاريع اللي بعملها ما بين أوروبا وأمريكا ومصر، فحبيت إن أنا بس يعني أبقى في بلد شقيق جنبنا وناس جميلة جدا، وعرفت على غناهم وموسيقتهم، حاولت على قد ما أقدر، وعجبني جدا إن الشباب عندهم تحمس شديد جدا وقادرين يخوضوا في يعني في المستقبل. فأنا دايما بهتم بالمستقبل مهما كان، يعني المستقبل هو الأهم. حضرتك كنت بتدعمي فرقة نسائية جميلة جدا قبل السفر اسمها الصحبجية أو البهجاجة. البهجاجة بس من فريق العمل كنت بوزع، وهم دلوقتي بقى في رحلة تانية. ده نوع برضو جميل جدا على فكرة. المونولوجات مع هو مؤسس المشروع الملحن أيمن حلمي، وأنا كنت بوزع بعض الأعمال بحيث إن احنا بنعيد تراث التوزيع الموسيقي المصري للمونولوجات المصرية. أنا الحقيقة بشكرك جدا الأستاذة الدكتورة نهلة مطر. تطلع ايه ولا اللي تكون رغايه تكون رغاية استعجب بس معايا علي يقول لها انت لسانك سايب ليه كل وعادك ابصر ايه ومدرك ايه علي يقول لها انت لسانك سايب ليه كل وعادك ابصر ايه ومدرك ايه ايه المدرك ولا الابصر قولي ان كنت بتفهم اكتر ايه المدرك ولا الابصر قولي ان كنت بتفهم اكتر احسن في الفاظ تعباني مش لاقية لها يا خلق معاني انا عايز اعرف انا عايز اعرف انا عايز اعرف انا عايز اعرف بسمع كلمة ولا افهمهاش علي يقول ده بتاع ألباندا وإن كان في واحد بكر يعني يكون في الغش كوماندا بسمع كلمة ولا افهمهاش علي يقول ده بتاع ألباندا عايز اخد في لغتنا دروس الألباندا في اي قاموس عايز اخد في لغتنا دروس الألباندا في اي قاموس اما اللي تكون اخلاقه شزة ولا زيه تلاقه اما اللي تكون اخلاقه شزة ولا زيه تلاقه لو يتخلق حبة تلاقي زميله يقوله انت كمان اللي تزعق فينا وتعمل بلو حبة تلاقي زميله يقوله انت تملي تزعق فينا وتعمل بلو ايه معنتها البلو يا سيدنا وضحنا بسرعة وفتنا ايه معنتها البلو يا سيدنا وضحنا بسرعة وفتنا يا تحرم ما تقولهاش تاني مش لاقية لها يا خلق معاني انا عايز اعرف انا عايز اعرف انا عايز اعرف انا عايز اعرف مستمعينا الاعزاء اصدقاء سحرتنا سر المغنى والمعنى وما زلنا معكم واجواء وكواليس مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربيه في دورته 26 وطبعا احنا بيسعدنا جدا في هذه الدوره ان نلتقي بالاستاذ الدكتور اشرف عبد الرحمن استاذ باكاديميه الفنون الحقيقه ما التقيناش من ساعه فانوس رمضان راجل حبسناه جوه الفانوس ومشينا اولا دايما في كل المؤتمرات دايما حضرتك بتشرفنا يا استاذ هاله وبتعمل تغطيه جميله وانا بسعد جدا لقاءاتي مع حضرتك لان الحقيقه حضرتك بتحقق لي هدف في البرنامج ان احنا بنتكلم علميا بس باسلوب بسيط للمجتمع بتاعنا مشاركه حضرتك السنه دي في المؤتمر ايه والمهرجان والله هو بالنسبه للمؤتمر في مجموعه من الابحاث العلميه الموضوعات المطروحه لاول مره موضوعات مهمه جدا بالنسبه لنا في الموسيقى العربيه الموضوع الاول كان عن اشكاليه المصطلح في الموسيقى العربيه في مصطلحات عندنا طبعا منها معظمها غربي فاحنا عندنا بنواجه مشكلة ان كثير من الابحاث بنختلف مع بعض في ترجمة بعض المصطلحات وده طبعا دي الجلسة الاولى المؤتمر الحقيقة الجلسة الاولى انما في بقى طبعا في موضوعات طبعا محاور في اكتر من يعني اربع محاور السنة دي منها المحور اللي انا شفت ان هو مهم بالنسبة لي انا وكان متناسب معايا اللي هو تأثير يعني المتغيرات الراهنة على المنتج الموسيقي انا قلت ان العنوان عندي انا عملته عن اثر الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في المشهد الموسيقي الراهن يعني ده له تاثير فعلا الاعلام طبعا ان دلوقتي ما بقاش فيه يعني ايه ما بقتش اللجنه الموحده للموسيقى والغناء ما بقتش فيه شركات غناء بقى فيه الاعلام الفضائي ده اللي بيقولوا عليه يعني. انا سميته اعلام راس المال راس المال انا يعني انا تعرضت طبعا لجانب تاريخي سريع طبعا الابحاث اللي بتقدم في مؤتمر الموسيقى العربيه بتبقى ابحاث مصغره يعني لا تتعدى 30 صفحه او 20 صفحه تقريبا ولكن انا كثفت في من خلال المحاور الرئيسيه قلت اول حاجه حدثت نهضه موسيقيه في الموسيقى العربيه كانت الاذاعه اول ما نشات في مصر طبعا سنه 1934 والاذاعات العربيه كلها في سواء في لبنان في العراق في سوريا. واهتمام الحقيقة بركن الموسيقى كان بيسمى ركن الموسيقى. مظبوط يعني. ركن الموسيقى وكان بيشرف على الموسيقى لما نفتكر مدحت عاصم لما كان مش رئيسها كان رجل موسيقي وكانت بتشكل لجنة موسيقية لا يستطيع أي مطرب أو أي ملحن أو أي شاعر حتى يقدم كلمات في الإذاعة إلا ما يعتمد من هذه اللجنة المتخصصة. وكان ده عمل تأثير كبير جدا في ان احدثت نهضة موسيقية من سنة 34 الى ان تخلت الاذاعة عن الانتاج. الاذاعة كانت بتنتج معظم الاغاني الجميلة اللي بنسمعها اللي بتمثل الازمة الاقتصادية والله الاول بقول والله بس اللي تراثنا الموسيقي انا يعني عولت على الاذاعة ان هي لعبت دور في نهضة الموسيقى العربية في القرن العشرين الى ان ظهر اعلام رأس المال في التسعينيات وبدأت الامور تنقلب وكتبت طبعا القنوات الفضائية اللي ظهرت والفوضى التي نعاني منها وهي فوضى اعلام رأس المال اللي بدون رقابة. انا قلت يعني كل مطرب دلوقتي بيعمل له قناة خاصة وبيزيد فيها او يعني في ناس بيطلبوا على نفسهم مطربين ومغنيين وبيعملوا كده. والله استاذ هلا برضو انا اتكلمت عن اليوتيوب واتكلمت عن المواقع ان في مش كل الانترنت فيه سلبيات بالنسبة للموسيقى بالعكس انا شايف ان في مواقع مهمة جدا حافظت على التراث. انا بنزل الحاجات نادرة عندي واصدقائي من كافة الوطن العربي ومن كافة الدول في منتديات بنتلاقى وبنتناقش في مصطلحات وحاجات ومقاطع موسيقية الحاجات المهمة جدا ونتناول مع بعض على خلال الانترنت بنتناول التسجيلات النادرة. انا سمعت تسجيلات نادرة اول مرة اسمعها في حياتي من خلال هذه المواقع دي ايجابيات انما السلبيات اكثر. السلبيات يعني هي الموجة الجارفة الاكثر وهي دكتور اشرف عبد الرحمن الاستاذ بكلمات الفن هي اللي بتظهر مش عارفة ليه يعني حضرتك بتقول عليه ده بيتوارى شوية جنب هذه القنوات. انا برضو في توصياتي في البحث في النهاية انا دايما بقول من في ابحاث العلمية وحضرتك حضرت لها ابحاث كتيرة ان انا دايما لازم اعطي الحلول يعني انا كباحث لازم اتوقع او مش لازم انا ابقى صح ولكن انا بتوقع او مقترحات يعني. فقلت ان احنا سياسة المنع دلوقتي غير خلاص خلاص انتهت انت مش قادر تمنع حاجة انت في سماعة مفتوحة وخلاص انتهت ممكن اي واحد هيبس كل حاجة ولكن انا مع سياسة الانتاج الجيد المتميز الذي يطرد يجعل الناس تطرد كل هذا الرديء. مين هيعمل الانتاج الجيد ده بقى اشكاليه جديده دكتور اشرف عبد الرحمن. انا قلت برضو من ضمن التوصيات ان احنا دلوقتي بقى عندنا مجلس وطني للاعلام بقى دلوقتي هو بدا دلوقتي يصدر قرارات للقنوات الفضائيه ويوجه هذه القنوات الفضائيه ويجب ان تتوحد هذه القنوات. مظبوط تتوحد هذه القنوات بدل ما كل واحد بيعزم بشكل منفرد ويعمل بشكل اعلاني يعني كل التركيز على انه يجب اعلانات وليس اعلام اعلان وليس اعلام زي ما قالوا المخبراء في الاعلام يعني انا شايف ان هو انا بعول على اللجنة الوطنية للاعلام ان هي توحد هذه القنوات رفعة للفن وخاصة الموسيقى والدراما. الدراما دلوقتي لما نعاني من الفاظ وشتائم في شهر رمضان المبارك في جميع المسلسلات صدر قرار بعدم وصلت هذه الالفاظ للغناء مظبوط. فاحنا دلوقتي المشكلة مش في الموسيقى العربية فقط المشكلة وصلت في الدراما وفي السينما وفي جميع انواع الفنون لان الفنون كلنا في بوتقة واحدة. ممكن نوصل للدرجة دي من اصل في ناس يقول لك الفن ما مش عايز رقابة يعني يعيد نفسه التاريخ بيعيد يعني نفسه. هل احنا ممكن يبقى في سلطة فعلا للمجلس الاعلام اللي كده مش موضوع سلطة هو توجيه ان احنا بنوحد يبقى فيه مين اللي هيسمع توجيه لا ما ممكن يبقى يبقى في اشراف مثلا يعني ما يطلعش يعني مثلا دلوقتي احنا عندنا حاجة اسمها الرقابة على المصنفات الفنية ما يطلعش فيلم او مسلسل فيه لفظ او خارج او شتائم يمنع ده لازم يبقى فيه قوانين يعني تضع بشكل حاسم زي ما كانت الإذاعة زمان كان عندنا الفرق كان عندنا فرق في الإذاعة فرقة الأوركسترا وفرقة الموسيقى العربية وكان اللجنة تتكون من فنانين عظماء وكانوا عبد الحليم صيت في أول ما دخل محمد هو صيت يعني كان علشان ينجح يعني لا يستطيع أن يغني في أي مكان إلا يعدي من أمام هذه اللجنة الموحدة يعني لا يسمح له بخلاف في أي وأي مكان. شاعر بتعدي كانت النصوص الأغاني بتعدي على الرقابة أي لفظ أي حتى لو هو المستوى الفني ضعيف كانت بترفض هذه الأعمال. ليه ما يبقاش دلوقتي في رقابة على كل ما يقدم من أغاني وكل ما يقدم من دراما وكل ما يقدم من سينما قبل العرض وإحنا قادرين على ده. أنا شايف إن الموضوع سهل بسيط يعني. التوصيات حضرتك دكتور أشرف عبد الرحمن حضرتك شايف مين اللي يقدر ينفذها هتوجهها لمين يعني هتفضل في البرج كده عند حضرتك ولا لا إحنا والله دلوقتي في نهاية المؤتمر بنطلع بتوصيات عامة بالنسبة لهذه المقترحات بالنسبة للباحثين كلهم على المستوى العربي خاصة خاصه احنا عندنا هنا من لبنان وسوريا والدنمارك والسلاند وامريكا على فكره جايين ناس حابين الموسيقى العربيه ومتعايشين مع قضايانا. من جيلنا باحث من الدنمارك ولا باحثه من امريكا, فده شيء جميل جدا ان هم متعايشين برضو معانا. يعني على فكره في فرق في امريكا وانا حضرت يعني حفلات فعلا في مجموعه حابين الموسيقى العربيه وتاريخها. على فكره يعني فريد الاطرش يا زهره في خيالي زمان وهي بتتغنى مره في يعني بيرقصوا عليها حاجات كتير, حاجات الموجي اتعملت قرارات الفنجان داخل جزء منها في المانيا. يعني الموسيقى العربيه بتاعتنا غنيه, ولكن للاسف احنا في الفتره الاخيره بنمر مش في الموسيقى بس زي ما قلت الفنون في حاله فوضى يعني اعلاميه لا ألوم اطلاقا على الاذاعه المصريه. انا عارف ان الامكانيات الماديه لا تسمح مثل سابقا في ازمه اقتصاديه طبعا وده لا يخفى على احد. يعني اذا كان تراجع دور التلفزيون المصري ولا بسبب اعلام الدراما طبعا وقت قطاع الانتاج كان هو اكتر كان بيخرج لنا الاعمال اللي احنا بنفتخر بها كمصريين ورسخ لان مصر رائده الفنون على مستوى الوطن العربي في السينما وفي الدراما وفي الموسيقى. كانت الاذاعه والتلفزيون هي السبب, انما دلوقتي اعلام راس المال دمر الفنون بان ما فيش رقابه. المفروض انا شايف وانا عملت يعني من حسن حظي ان انا عملت فتره طويله في قنوات فضائيه كنت رقيب على الاغاني وكنت بمنع والله اي اغنيه فيها مستوى ضعيف كنت بمنعها من الاذاعه. كم مره يا حبيبي والليل يغشى البرايا اهيم وحدي وما في الظلام شاكن سوايا صير الدمع لحنا وأجعل الشعر نايا وهل يلبي حطام أشعلته بجوايا أصدقائي. وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى, وما زال في الجعبة الكثير إن شاء الله. في السهرة القادمة نكمل معكم لقاءتنا في مؤتمر الموسيقى العربية. حتى ذلك الحين لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى, سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.